فهو ليس مهين لكنه مهين للكفار لي. يعني هو ذو إهانة في نفسه إلا الضعف من الإهانة الضعف. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني ضعيف ولا يبين أيوة. هذا فرعون وكذا. ففرعون هو المهين وسيلقى في العذاب المهين. ونفخ فيه من روحه عبارة عن إيجاد الحياة فيه وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى مالك. وقد يراد بها الاختصاص لأن الروح لا يعلم كونه إلا الله. أإذا ضللنا في الأرض أي تلفنا وصرنا ترابا. ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد للبعث. والعامل في إذا معنى قولهم أإذا أئنا لفي خلق جديد تقديره نبعث. يتوفاكم ملك الموت اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة. لا يثبت باسم عزرائيل شيء. ها الشيخ قرأته يعني ما في شيء يعني. والشيخ يقول يعني كأن المؤلف ينكر النفخ يعني فعل الله سبحانه وتعالى. ما في إنكار لاحظ ما في شيء. إسرائيل إسرائيل يمكن وجود إسرائيل لكن ما في حديث صحيح لذلك. ما يؤخذ من إسرائيليات يعني الاسم ما يعني مثل مشكلة أسماء الملائكة غيبيات هذه إذا لم يأتي شيء بنص. لكن احنا في الشرع عندنا ملك الموت اسمه كذا ملك الموت يعني عند النصارى عزرائيل بسميه كذا حتى لو ما في مالك ثابت القرآن اي في القرآن. في اشكاليه عبارة عن ايجاد الحياة شيخ هذه فيها تأويل عبارة عن ايجاد الحياة النخ بس شوف تحت واضافة الروح الى الله اضافة لا أقصد هو ونفخ ينسب إلى من إلى الله ولا إلى غيره. هو طبعا المؤلف الشيخ هنا يقول ينكر على المؤلف يقول كأنه أنا ما فهمت أنه هو قوله عبارة عن إيجاد الحياة فيه يعني كأنه تأويل كان أول يعني حقيقة. طيب اقرأ كلام الشيخ تعالى. قال الشيخ البراك قول المصنف رحمه الله ونفخ فيه من روحه عبارة عن إيجاد الحياة فيه. أقول يريد المصنف أن النفخ في آدم من الروح عبارة عن إيجاد الحياة فيه. وهذا تأويل للنفخ فيظهر منه أنه لا يثبت إضافة النفخ إلى الله ولا موجب للعدول عن ظاهر القرآن. فالله تعالى أضاف نفخ الروح في آدم إلى نفسه المقدسة في ثلاثة مواضع في سورة الحجر. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال في سورة صاد قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال في السجدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه أي الإنسان الذي بدأه من طين وهو آدم كما في آية الحجر وصاد. وعليه فالنفخ من أفعال الله تعالى التي تكون بمشيئته سبحانه. فهو تعالى ينفخ في ما شاء كيف شاء والله أعلم. جميل. مين ستة شف مين ستة أثنين طبعا أولاً مين ما فهمت الدكتور إيش أيوة ما من روحي من روحي يعني حرف من يعني يعني ابتدائية من الله ابتدأت ليس التبعيض لا نعم يا رب. ولو ترى يحتمل أن تكون لو للتمني وتأويله بحق الله كتأويل التردي وقد ذكر أو تكون الامتناع وجوابها محذوف تقديره لو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرا مهولا ناكسوا رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم. طبعا الزمخشري ذكر فائدة قال كل ما جاء في أدوات الشرط وذكر فعل الشرط وحذف جواب الشرط فالمقصود به تهويل الأمر كأن الله تعالى يقول اذهب به كل مذهب تريد. مثل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله مثلا التواب الرحيم عزيز حكيم ما جاء الجواب ولولا فضل الله عليكم ورحمته بعدين لا هلكتم لا لما توفقتم لا ضللت فخلاص تضع ما شئت من التقديرات كلها. فحذف المتعلق للدلالة على عمومه. نعم. لذلك حذف جواب القسم في بعض الآيات الكريمة منها كذلك

وقيل يعني فتح مكة، وهذا بعيد لقوله كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وذلك في الآخرة، لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه، فأعرض عنهم منسوخ بالسيف، وانتظر إنهم منتظرون، أي انتظر هلاكهم، إنهم ينتظرون هلاكك، وهذا تهديد لهم. وإنك لتلقى القرآن من الإلقاء وليس النقاء. طيب، فهنا نرجع القراءة، وين نستغرب جدا أنا في إيش ليش قال عبر بإلقاء عن إنزال الكتاب. من هنا نبلش نقرأ، هنا ثلاثة في مرية من إلقاء مرية الشك وضمير موسى إذا تمت في لقائك موسى ليلة الإسراء، وقيل المعنى هذه هنا لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه، والكتاب على هذا التوراة، وقيل الكتاب هنا الجنس، والمعنى لقد أتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك، وعبر باللقاء عن إنزال. هذا مستغرب، لقاء الإنزال الإلقاء مش اللقاء. كمل كقوله وإنك لتلقى إلقاء مو لقاء. لتلقى إيش معناه هنا؟ إلقاء غير اللقاء، يختلف عن اللقاء. لتلقى يعني لتنزل، ينزل عليك. إلقاء ليس لقاء، إلقاء يختلف. لتلقى بمعنى لتلاقي ولا؟ وإنك لتلقى إلقاء. طيب خلينا نختم المجلس. أيوة. ونتناقش.